أعيد بناء قاعة الأمال المركزية الواقية في منطقة مونسو ببيونغيانغ على نحو رائع. جرت حفلة تدشينية يوم 18 أسرسا. شارك فيها تشي ريونغهي والمعنيون والأعضاء القياديون لفرقة سوكتوزون السودامية الشبابية وأفرادها الذين شاركوا في مشروع إعادة بنائها وترميمها وكوادر اتحاد النقابات وشكيلة في مدينة بيونغيانغ. ألقى تشي ريونغهي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة تدشين. قال فيها إن قاعة الأمال المركزية هي هدية معطاة قدمها المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى أفراد الطبقة العاملة الكورية وأعضاء اتحاد النقابات، وكذلك صرح معماري تذكاري في أسر حزب العمل. ثم دعا المشتغلين في القاعة إلى أن يمجدوا المعاصر القيادية للأدماء الأفضاد المنحدرين من جبل بيكتو إلى لابت ويقوموا بإجادة إدارة القاعة.